أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وكان قتادة يقول: كل صدقة لم تقبض فليس بشيء. وعن كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في ذم المال، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في ذم المال. ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال زينة للإنسان، والبنون كذلك زينة للإنسان، يفرح الإنسان بماله ويفرح ببنيه. المال فتنة للإنسان، والفتنة تكون بالخير وتكون بالشر. قال الله عز وجل: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبحسب ما يستعمل الإنسان هذا المال تكون إما نهاية للإنسان طيبة استخدامه للمال فيما يرضي الله سبحانه، وإما تكون نهاية سيئة استخدامه هذا المال فيما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأن الأكثرين من الناس يفتنون بالمال فتنة شر، الأكثرون من الناس، فيريد تحصيل المال فيطلبه من الحلال، فإذا لم يحصل طلبه من الحرام. إذا كان المال في يده فإذا به يتباهى وافتخر على الخلق بهذا المال. المال ينفقه فيما يغضب الله سبحانه لا فيما يرضي الله، يشح بهذا المال ويظن ويبخل عن إعطاء الحقوق لأصحابها، فيكون المال فتنة سوء لهذا الإنسان. لكن العبد المؤمن يأتيه المال فيكون المال في يده ولم يجعله في قلبه. إذا جعله في قلبه أعمى بصره، أعمى بصيرته، لم يستطع أن يفرق بين شيء وشيء، لأن المال طغى عليه وأعمى عينيه. لكن الإنسان المؤمن المال في يده، يتحكم فيه بما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى، فقلبه يوجهه فينفق هذا المال فيما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، يؤدي زكاة مال، يؤدي الحقوق التي عليه، يعطي الواجبات التي ينبغي عليه أن يعطيها، ينفق على أهله من طوله، لا يبخل، تظهر نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. هنا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لمطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم تلهيتم عن الآخرة، ألهاكم فتنة التكاثر، التكاثر الكثرة التفاخر، يعني التباهي بكثرة المال وكثرة العيال وكثرة الأهل والرجال. تباهى الناس لغاية مزار المقابر يفتخرون بعدد قبورهم وكثرة عظام موتاهم، عدوا الأحياء وعدوا الأموات وقالوا إحنا أكثر الخلق. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: ألهاكم التكاثر، تلهيتم بالمباهاة بالكثرة عن النظر في حال الآخرة وكيف يكون أمركم عند ربكم، عن النظر في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، في العمل لله سبحانه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تفتخرون، أو زرتم المقابر ميتين. قال: يقول ابن آدم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ والإنسان يقول مالي مالي، يعني أنت فرحان بمالك، على إيه فرحان بهذا المال؟ افرح بالمال لما توجهه التوجه الصحيح، التوجيه الصحيح، تنفق من طولك على عيالك وعلى أهلك. لكن تقول مالي مالي، تخزن المال ويبقى فرض عليك تنفق على عيالك ما تدفعش حالة، تنفق على زوجك ما تعملش حالة، عليك زكاة مال لا تدفعها، تشح وتظن بهذا المال وتقول مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ يعني الاستفادة الحقيقية من المال، لو أنت حاطت المال في الخزانة، إيه اللي أنت استفدته من هذا المال؟ لا شيء، تروح تتفرج عليه وترجع. ولكن حقيقة الاستفادة من المال جبت به طعام وأكلت هذا الطعام، وبعد ما أكلته خلاص هذا الطعام. إلا ما أكلت فأفنيت بأن أكلته، أو لبست فأبليت. مالك الحقيقي اشتري به ثياب تلبسها، مصير الثياب إيه؟ أن تفنى هذه الثياب، أن تبلى هذه الثياب. يبقى الطعام يفنى، الثياب تبلى، الصدقة تمضيها وتعطيها وتبقى هذه الصدقة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الآخر ذكر هذه الصدقة وقال، هذا في حديث أبي هريرة، أو أعطى فأقنى، يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث. يعني حقيقة الاستفاد من المال ثلاث أشياء، ما أكل فأفنى، يبقى استفدت بطعامك ولكن طعامك حيبقى فيفنى هذا الطعام. ويريد أن يجعلك تقارن بين ما يبقى عند الله عز وجل وبين ما يفنى في هذه الدنيا. اشتريت الطعام، أعلى أنواع الطعام، أردأ أنواع الطعام، أكلت الجميع، أفنيت الجميع، ذهب هذا الطعام. إما أنك تشتري ثيابا أفخر الأنواع، أردأ الأنواع، تلبسها ويأتي عليها اليوم التي لا يسوى فيها شيء، تخلق الثياب وتبلى الثياب وتفنى الثياب. ثالث شيء قال أو ما أعطى فأقنى، وهذا الحديث صحيح مسلم، وفي رواية قال فاقتنى. أعطى فأقنى وأعطى فاقتنى. أقنى بمعنى أرضى، فأرضى ربه بأنه أعطى وأنفق، وأرضى الفقراء والمساكين بأنه أعطاهم فدعوا له، واقتنى لنفسه هذا المال عند الله. كأنه يقول لك هل في وجه المشابهة بين ما يفنى وما يبقى؟ ما فيش وجه المشابهة. إن المال الذي تستعمله في الدنيا هذا يفنى، الذي تبقيه للآخرة هذا الذي يبقى. لذلك احرص على ما ينفعه، احرص على أن تدخر في الآخرة من هذا المال ما ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنهي مال الذي لا ينفع؟ المال الذي أفنيته في الدنيا، أما الذي أنفقته لله فهذا باقي عند الله، مدخر لك ليوم الحساب. هنا في الحديث يقول أو تصدقت فأمضيت. تصدقت فأمضيت، كأن في إنسان يتصدق ولا يمضي، أو يتصدق فيمضي. أمضى معنى طلع الصدقة وأعطاها، تصدق ولم يمضي هذه الصدقة، كأنه نوى وأراد ووعد ولم يفعل. فيقول قتادة كل صدقة لم تقبض فليس بشيء، كل صدقة لم تقبض فليس بشيء. المعنى إن الكنز الحقيقي الذي تدخر عند الله هو وأعطيته، فإذا أخرجت الصدقة ولم تفعل فليس بشيء. وإن كان الصحيح أنك تؤجر على هذه النية، ولكن فرق بين ما أعطيت وما لم تعطيه. كلام قتادة هنا يقصد إيه؟ يقصد أنك ما أخرجته وأمضيته هذه صدقة لا يجوز لك أن ترجع فيها، ما لم تمضه يجوز لك أن ترجع فيها. هذا معنى قوله ليس بشيء. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العائد في همته كالكلب يعول في قيئه، ليس لنا مثل السوء، العائد في صدقته كالكلب يعول في قيئه. فيبقى يأثم الإنسان الذي يعطي الصدقة الفقير وبعدين يرجع يقول لا رجعت في كلامي، هات اللي اديته لك، لا يحل له، هذا حرام. كذلك العائد في هبته يعطي هدية لإنسان، بعد ما أعطيه الهدية يقول رجعت في كلامي، هات اللي اديته لك. فهنا قتادة يقول كل صدقة لم تقبض فليس بشيء، معناه أنك إذا أردت أن تتصدق أخرجت الصدقة ولكن لم تعطيها للفقير ورجعتها تاني في جيبك، هل هنا ينطبق عليك الحديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته أو العائد في صدقته كالكلب يعور في قيئه قتدى كله. دي غير دي. الذي أخذه الفقير صار حقا للفقير الآن، ملكه ونظر إليه وأحبه وأراد أن ينفقه. ثم أنت تقطع عليه هذا كله وتقول له هاته تاني، ليس من حقك ذلك، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت أردت إخراجها، نويت ثم لم تفعل، فلا شيء إلا أن يكون نذرا، أن تنذر نذرا فتقول هذا المال نذر علي لله أعطيه للفقراء، خرج عن ملكك الآن، ما بقاش ملكك الآن لأنك نذرته، جعلته للفقراء، ويلزمك أن توفي بنذرك. من الأحاديث حديث لكعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، الأمم يفتنها الله سبحانه وتبارك وتعالى بما يشاء سبحانه. كل أمة كان فيها فتنة من الفتن، كان بس فتنة بني إسرائيل في النساء، في النساء، وكذلك تفتن هذه الأمة في النساء وتفتن في المال، بمعنى أن يفيض الله عز وجل عليها من المال، يعطيها مالا، فإذا بهم لا يعطون الحق الذي أمرهم الله عز وجل به. فتن المال، ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فيعطيهم الله عز وجل أموالا كثيرة، فإذا بهم يفتنون، يأخذون أموالهم يمنعون بلادهم منها، يمنعون فقراءهم منها، ويعطونها للكفار. تلاقي مليونير ملياردير معه المال في بلاد المسلمين، يظن على المسلمين، يشتري ضيعة في سويسرا، يشتري قرية في أمريكا، يشتري قصور في إنجلترا، يشتري، وبلاده أولى بهذه الأموال، لا يفعل ولا ينفق على بلاده. تدبيره وتفكيره في أنه يوم ما يحصل له حاجة في بلاده سيجد هذه في بلاد الكفار، والكفار يخططون ويدبرون وفجأة يؤممون، ما لكمش حاجة عندنا، صدرنا هذه الأموال، جمدنا هذه الأموال. فتنة المال، الإنسان ظن وشح أن يعطي لله وأعطاها للكفار، فوضع الكفار أيديهم عليه، استفادوا منها، أخذوها وشغلوها وأخذوا أرباحها ثم جمدوها على أصحابها، وما لكمش حاجة عندنا. فتنة عظيمة أن الإنسان عايز يدخر المال وعايز يحوش المال وعايز يحرم منه من يستحقون ويعطيه عند من لا يستحقون، فيأخذون ماله ويضيع عليه ماله. فتنة المال أن الإنسان لا يعرف الحق ولا يعرف الواجب، ويعطي ماله لمن لا يستحقه ويحرم من يستحق، فإذا به يضيع في الدنيا ويتحسر على ماله الذي أخذه منه الكفار. فتنة المال، ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أنها تفتن هذه الأمة في المال بكنوز يرونها ويقتتلون عليها فلا ينتفعون بها. مما جاء من الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وقلنا ذكره الإمام مسلم في صحيحه، يقول العبد مالي مالي، وإنما له من مالي ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني مالك الحقيقي اللي أنت بتنتفع به، بتاكل، بتشرب، بتلبس، بتتصدق، هذا مالك. غير ذلك مهما يكون معك من مليون مليار، معك أموال كثيرة، هذه للورثة ليست لك، لأنك لا تنتفع بها. فمالك الحقيقي وأنت بتقول مالي مالي ليس مالك، وإنما هو مال الورثة. ويتحسر الإنسان لما يلاقي الورثة يعقونه، والورثة عايزين يحافظوا على المال، ومش ما هو ما هو، يروح في داهية، يوم رد يحطوه في دار المسنين، يتعب ما حدش يبصه ولا حد يزور، يجي يتصرف في ماله يرفع عليه قضية حجر على هذا المال الذي عنده، مش هو ده ماله؟ اللي يقول الإنسان مالي مالي مالي مالك، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اللي تحت إيدك، اللي انت بتتحكم فيه وتتصرف فيه. تلاقي الإنسان يسأل إن أنا في آخر حياتي وكذا، والأموال اللي عندي، عندي أموال كثيرة، حقسمها بين العيال وكذا. نقول لا، لا تفعل هذا الشيء، دعهم لما تموت أنت يبقى هم يقسمونها بالميراث الشرعي، لا أقسمها على أولادي، أقسم على عيالي، إدي إدي إدي. أخذ العيال المال وتركوا الأب من غير شيء، ولا حد عبره ولا حد عمله، ويجي يشتكي بعد أخذوا المال وتركوه يعقونني، أعمل معهم إيه؟ ما أنت الذي أعطيت المال، أنت الذي فرطت في حقك، مالك طول ما هو تحت يدك هذا مالك. والله سمعت من يدعو على أبيه، امرأة تقول أبونا ظلمنا، أبونا فعل فينا، عمل إيه فيك أبوك، تقول سبع عمارة في الزقازيق وعمارة في الشرقية وعمارة مش عارف فين وعمارة في اسكندرية، أعطى للذكور العماير في اسكندرية وأعطى للإناث العماير اللي في الشرقية وفي الفلاحين. أعطى أعطى يعني اداكم مش منعكم مش حرامكم، ما اداش للذكور ومنعكم من المال، وتدعوا على أبيها منه لله مطرح ما راح عمل فينا هذا شيء. وقد أعطاهم، أمال لو ما كانش أعطاهم أصلا كان إيه الأمر يكون؟ هذا الجحود والنكران للإنسان اللي جمع المال ويستاهل، يستاهل الإنسان إذا لم يحكم بالعدل في ماله، إذا لم يعرف حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإيه كان عليك أنك تقسم المال في حياتك؟ ما تسيب المال لما تبقى تموت أنت، يبقى هم يقسموه كما يشاءون، ولا إنهم يدعوا عليك في حياتك في هذا الشيء. المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذه الثلاثة فهو ذاهب وتاركه، ذاهب وتاركه. يستمتع به الورثة، قد يدعون له وقد يدعون عليه. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أنزلت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية في سورة براءة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، نعمل إيه؟ بلاش نحوش ذهب ولا فضة، بلاش نجمع المال. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلو أن علمنا أي المال خير اتخذناه. الذهب ربنا قال فيه كذا، والفضة طيب نتخذ إيه المال الذي نتخذه، إيه اللي نحرص عليه من ولوه المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله، أفضل ما تقتنيه حقيقة، لسانا ذاكرا، يعني اقتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، هذا أفضل ما يقتنيه الإنسان. تقتني لسانا ذاكرا، ونحشري لسان هذا بالمال؟ لا لا لا، بمالك انتفع، اشتري ما تقرأه من كتب العلم فتنتفع بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتتعلم كيف تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أنفق المال فيما يعود نفعه على دينك، تعلم العلم الشرعي، أنفق لله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا أنفقت ذكرت الله، هذا خير ما تقتنيه اللسان الذاكر. نصح النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا استنصحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الثاني القلب الشاكر، إذا أعطاك الله عز وجل المال فاشكر بقلبك، اذكر بلسانك واشكر بقلبك. قال وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، يبقى خير من دفعت فيها مهرا زوجة مؤمنة، إنسانة صالحة تعينك على دينك، تربي أولادك على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين، هذا خير ما تنفق فيه المال. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.